Don't.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Oh.

ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة Thank you. Yeah. ربنا اهدني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق وجبريل من فوق السماء مرسلا تغنى على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل عن النبي محمد. أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامعنا قارئ جمهوري مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي صغيرة القارئ الشيخ الحاج محمد الليش القارئ المقيم بالنخاس مركز الزقازيق نقلها عبر اذاعتنا المحلية الحديثة لصاحبها المعلم عبد الظهار المقيم ببلد بلقيس مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها محروس الصغير المقيم الزازي. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدار. الله Yeah. يحسب أن لن يقدر عليه يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يرى Yeah. والذين كفروا آياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله Oh.